الهادي محمد بعدنا الإحسان لم تخل الهادي محمد بعدنا الإحسان حبه فرض علينا يا ذوي العرفان حبه فرض علينا يا ذوي العرفان يجدني الرضوان كل من قد هام فيه يجدني الرضوان يا هنائي في هواه إنني نشوان يا هنائي في هواه إنني نشوان يا هنائي في هواه من ذنوبي أثقلتني.